الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة في مجالس الأورة الوسطى، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وكنا قد انتهينا في اللقاء الفائت من ذكر بعض الآيات التي تحض على ألا يتنازل المرء عن دينه، وألا يتابع غيره من غير المسلمين أو ممن يدعوه إلى دين آخر أو إلى موضع. ذكرنا بعض الآيات في ذلك، وأذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ترك مخالفة، ترك متابعة أهل الكتاب أيضا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما جاء عمر رضي الله عنه ومعه صحيفة من كتب التوراة، كتب الوعظ وكذا من التوراة، فأخذ عمر يقرأ يظن أن ذلك مما يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، وأبو بكر رضي الله عنه جالس. فلما رأى أبو بكر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ المتهوك الشاك. طيب إيه هنا موضع الشك يا أخوان؟ لأن فيها مواعظ، وقد يكون هذا، يعني تعرفين أن الكتب السماوية تتفق على العقائد والأخلاق، يعني ما فيش مثلا شريعة تلاقي فيها والله الحلم لا مش حلو، أو بعدين شاء بعدها لا الحلم كويس، لا أتلاقي خلق الحلم والكرم وكذا، ده مش معروف واتفق عليه، إنما يختلفون في الشرائع والعقائد، كل عقائد التوحيد يعني دون التوحيد وكذا. لماذا يقول له هذا على الصدر؟ لكون أن ترجع إلى عقائد هؤلاء يدل على بس هذا ما رجعش، هو لا شيء زي ده اليمين، ولكن فيه ينبه على الأعلى بالأجود، يعني ينبح على الأعلى، يعني زي ما قال كده عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل في يده خيط فقال: لو مت على هذا ما أفلحت أبدا. والحقيقة هذا من الشرك الأصغر. وبعدين سيدنا حذيفة رضي الله عنه لما قطع الخيط من ذراع الرجل وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فقال العلماء: النبي ينبه بالأعلى على الأجمع. طبعا هذا الشرك أكبر، لكن يغلط في ذلك، زي لا ترجعوا بعض الكفار ان يضرب بعضكم رقاب بعض مثلا، الى غير هذا. الشاهد هو ان النبي صلى الله عليه وسلم متهوكون في ابن الخطاب مجرد ان ذهب الى هذه الصحائف. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبع، لو كان حيا لكان احد اصحاب الذين يتبعون على شريعته. تصور بس فقط لمجرد انه فقط شيء من المواعظ راها في هذه الظروف، كيف بحكم الناس العقوبات والأطراف والحدود والسياسة البلد، ده شيء صراحة من الطوام الكبيرة الواقعة في هذا الزمان. نسأل الله عز وجل أن ينجينا بمفازتنا من هذا الزمان. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في مخالفة أهل الكتاب، فكان عليه الصلاة والسلام يسدل شعره أول الأمر ثم فرقه، يفرد شعره كده ياخد وضع هنا ووضع هنا على كتفه، ما يبقاش يسدله مخالفة لأهل الكتاب. ولما قالوا له لما سألهم عن صيام يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم نصر الله فيه موسى فنحن نصومه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، نحن من نصر دعوة موسى مش انتوا حارفتموها ودخلتم عليها الباطل، نحن أحق بموسى منكم. ثم أمر بالصيام عليه الصلاة والسلام. كذلك لما قيل رسول الله إن اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى المرأة من دبورها في قبولها جاء الغلام أحول، فقال: مقبلات ومدبرات طالما في صنم واحد. لا لا بأس. وقال إن اليهود لا ينظفون أفنيتهم فنظفوا أفنيتكم. وقال إنهم لا يصلون في نهارهم فصلوا في نهاركم. إذا بتصور هذا المعنى متصور المعنى دوت انه عليه الصلاه والسلام الى هذا الحد. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن يعني من غيرهم يعني هم دول هم اليهود والنصارى. قال فمن. ولذلك جاءت مخالفه اهل الكتاب. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل. ولا تكونوا يعني لا تكون لهم من اي وجه. ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه العظيم جدا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم يقول انه الف هذا الكتاب لانه راى ان بعض الناس بيقول يعني يستغرب انه ليه تخالفوا اهل الكتاب بالشكل ده وتنكروا على اعيادهم والحاجات دي ولا توفقوهم في اعيادهم ولا كده ليه ولا تهنوهم والحاجات دي ليه يعني ليه؟ ها؟ فقال ابن تيميه رحمه الله ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفه الحق واتباعه. ده امر واضح جدا في الدين. ده من الاشياء الواضحات جدا في الدين انك تخالف هؤلاء. ولكن نعوذ بالله من رين القلوب مش كده تشوف اللي ايه طالعين يتسارعون اهلا وسهلا وتبقى بقى جنازه حافله لما مات شنوده. ايه الكلام ده؟ وممكن الانسان يعذب طفل يعذب المصلحه زي ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويقول المصلحه. فممكن يعذب راجل من اهل ذمه يعذب يعني ده مش كده لكن انا اعظمه كده بهذا التعظيم. ونرى مظاهر الكفر التمسح والتبرك به والبتاع وتعظيم امري وهذا ده ايه ده الكلام ده بقى ولا كانه يقول الا الله سبحانه وتعالى. مع ان شيخ الاسلام رحمه الله في هذا الكتاب قال اما مجانبه الكفار المستخن فغير مشروع ولكن يخالطهم الانسان ويدعوهم. فان انت ما تجانبهمش بالمره لا ده انت خالطه ودعوه الى الله عز وجل. زي ما قال ابن القيم رحمه الله في غزوه الافلام احنا كلنا ندعوهم الى الله عز وجل. اللي انا عايز اقول لك يعني شايف الشريعه في الجمله بتقول ايه؟ فحوى الشريعه بيقول ايه؟ انك لابد ان تخالط. لكن انت لما تيجي تقول الاشياء التقاطع المشترك لا ده انا لازم اجي لك في العيد وهقعد انت تعمل الطقوس بتاعتك وحشفه اعيادك وهعمل لك وهفرغ لك في القناه هفرغ لك يوم كامل ليوم 7 يناير وانت بتبقى قاعد تقول ان ربنا مات. يقول انا ربهم مات. طب انا عادي حاجه زي كده ده الكلام ده تقوله في الكنيسه تقوله في الدرع ما تظهروش. وان عمر رضي الله عنه كان الوثيقة العمرية التي عقدها مع نصارى الشمس قال انكم لا تظلموا التي درج عليها الخلفاء ابدا ابدا بعد كده. قال انكم لا تظهرون الصليب ولا ترفعون ولا تضربون ناقوسا. مش الكلام ده وضرب عليهم الجيزيه وكذا وكذا. لكن احنا في زماننا لابد ان يكون هناك شيء من التقاطع وبالتالي احنا لازم بقى هنقول خلاص يبقى الجيزيه بقى موضه قديمه وعاف عليها الزمان ومفيش كلام ده مخالف الاجماع. الكلام ده ما ذكر ابن قدامة رحمه الله ضرب الجزية على أهل الكتاب هذا مجمع عليه واجب بإجماع عند أهل الأهل. المهم من شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه؟ قال قد يكون الانحراف بالتشبه بهم كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. وذكر أن التشبه بهم في الظاهر يؤثر على القلب في الباطن والعكس بالعكس. تشبه بهم في في في في في في الباطن لابد ان يتاثر به. لذلك قوله في الباطن ان طبعا الالسنه مغارف القلوب. ولذلك قال في بعض موضع من الصراط المستقيم قال ولهذا يفرح الكافرون بموافقه المسلمين في بعض امورهم ويسرون به ويودون لو ان بذلوا عظيما ليحصل ذلك. يدفع دم قلبه بس انت توافقني. بس انت تبقى معايا وتقول لي ده والله ده شيء كويس قوي شيء تبقى معانا بس والله يا ريت. وطبعا ما هي الا هذه الاحزاب وهذه الديمقراطيه البغيضه اللي هتخلي بقى كل الخلق قاعدين خلاص ما عنديش. اما انا النهارده لما اقول لك مثلا تعالى بقى في السبعه انا ده تفكير نوابق ناس. طب انا ماليش دعوه ربنا ما ماتش، انا ربنا اللي انا بعوضه الله رب العالمين الحي الذي لا يموت عز وجل. فانت بتقول بقى ربك مالك، خلاص انا مالي بقى مالك انت عقيدتك مخربقه، انا مالي ومالك. او انا بقى لما اقول لك الف مبروك الف مبروك وسنه طيب والله يبقى ايه؟ لا اقرار ولا لا؟ هذه مصيبه كبيره جدا في الدين. خلي بالكم يا اخوانا احنا في قوه كبيره. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في قول الله عز وجل ان الذين تصدقوا منهم كانوا شيعا لا يسالونهم شيء، قال وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الاشياء، ومن تابع غيره في بعض امومه فهو منه في ذلك الامر، لان قول القائل انا من فلان او انا من هذا هذا مني يعني انه انه صحيح، يعني انه يشبه في الصنف ان يقول انا من فلان وهذا مني، اي انا منه من نوعه وهو من نوعه، انا من نوعه وهو من نوعه، لان الشخصين لا يتحدان الا بالنوع، كما في قوله تعالى بعضكم من بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي رضي الله عنه انت مني وانا منك. شوف الكلام المتين ده، يبقى لا يمكن ان يكون الرجل يقول ان هو الله عز وجل يقول لست منه في شيء، يعني لا تكون منه في هذا الامر مطلقا. ولذلك قال الله عز وجل، احنا ذكرنا طبعا الايه دي قبل كده، قال الله عز وجل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وان من زعم انه من الممكن ان يكون هناك يكون هناك بعض بعض العقائد ان هو ممكن يكون هناك تداخل بيننا في امر الحكم، وفي تداخل كده ان احنا يبقى بقى كله زي ما بيعمل في العمليات الديمقراطيه هذا، فهذا يدعي ان العالم تعطل من يكون تعطل من من امر الله عز وجل، لان الله عز وجل لم يخلق الخلق سدى. وخلي بالك من المساله دي، يعني دي برضه مساله في غايه الاهميه. يقول الامام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، خلي بالك من الكلام ده بقى، شوف بيقول ايه. وكيف يستقيم له العلم بانه هي الغايه المقصوده عن العباده الخلق والتي لها خلقوا ولها ارسلت الرسل وانزلت الكتب ولاجلها خلقت الجنه والنار، فمن انكر حقيقه الالهيه ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفه حكمه العبادات وغايتها ومقاصدها وما شرعت لاجلها. قال الله تعالى وان فرض تعطيل الخليقه عنها نسبه الله الى ما لا يليق به ويتعالى عنه من خلق السماوات والارض الحق، ولم يخلقهما باطلا ولم يخلق الانسان عبثا ولم يتركه سدى مهملا. قال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، اي لغير شيء ولا حكمه ولا لعبادتي ومجازاتي لكم. وقد صرح تعالى بهذا في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فالعباده هي الغايه التي خلق لها الجن والانس والخلائق كلها. قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أن يترك مهملا. خدت بالك من الكلمة دي؟ يقول إيه؟ وإن فرض تعطيل الخليقة عنها نسبة الله إلى ما لا يليق به ويتعالى. تعطيل الخليقة عن إيه؟ عن عبودية الله، عن ألوهية الله، أن يكون في حد مع الله عز وجل. ده فرض بقى إنك تفترض إن ممكن يكون في حد مع الله، يبقى تعطيل ليه بقى؟ لان الحد ده هو اللي بيامر وينهى، وربنا لا يامر وينهى ساعتها، يبقى كده ما فيش خلق، ما فيش بقى ايه، يبقى ترك الله خلقه سدى. وانت بتنكر على النصارى ليه؟ بيقول لك ربهم ماتوا على ثلاث ايام في القبر، وبعدين بعد ثلاث ايام طلع. قالوا طب وفي الثلاث ايام دول كان مين بقى اللي ماشي الكون؟ الشمس والقمر والسماء والارض وكان ايه؟ لو قلت لي حد ثاني يبقى الحد الثاني ده زي زي لانه يقدر يمشي الكون برضه، اللي هو الاله ملته ايه؟ شفت الضلال المبين؟ طب ما هو ده يبقى نفس القضيه. اذا قضيه ان يحكم غير الله هو ان ان يدير امور البلد هو غير الله، يبقى خلاص ما الله مش موجود. والعياذ بالله، نسال الله عز وجل العافيه. وده يا اخواننا من الامور العظيمه جدا في الاسم. اذا انت منهج تماما عن اتباع هؤلاء، لا يمكن ان تكون مع هؤلاء في قليل ولا كثير. طيب احنا قلنا بقى ان هذا هو الدين، ان الطاعة والعبودية والخضوع هي الدين، ومن فرض ان يكون هناك شيء اخر يتحاكم الناس اليه فقد افترض ان لهم دين اخر. لذلك هيجي معانا كلام للعلماء زي الشيخ الازهر الاسبق الشيخ محمد الخضر حسين لما اتكلم عن فصل الدين على سيرته، قال هذه قولة لا يقولها المسلمون الا بعد ان يكونوا غير مسلمين. ما ينفعش الكلام ده، مش ممكن ابدا. فعايز اعرف لك طيب ايه هو الدين؟ لو تصور ان ايه؟ والله دي مسألة وممكن يعني احنا برضو برأينا، وانت شفت اهو الطاغوت انت حفظت اهو معايا بقى الطاغوت ايه هو؟ الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من مسموم معبود او متبوع او مطاع. والطواغيت ثلاثة، طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة واتباع. الكلام ده كله الحكم والطاعة والاتباع والكده وتضيف عليه الجزاء والعقاب ومنهج الانسان في تسيير امور حياته، ده كله اسمه ايه؟ اسمه دين. يبقى نستطيع ساعتها ان احنا نقول ان دين الاسلام هو الدين يعني الذي فيه الحكم والامر والجزاء والعقاب وكذا، وان نقول ان دون دين الاسلام لو حد دخل حاجه تانية فيها الجزاء والعقاب والعقوبات والكلام ده والحكم والطاعه والخضوع لمن يحكمه كده، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه دين برضه، يبقى دين غير دين. يبقى لو سمينا العلمانيه هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها دين. العلمانيه دين اخر، دين تاني. ليه؟ عشان في هذا الامر زي ما قلنا خضوع وطاعه وغيره. يتضح ده من ايه؟ يتضح ذلك اذا عرفت ما معنى الدين. يبقى عرفنا كده ان النهج العام انك انت تقترب، انك انت تتنازل عن شيء من دينك خالص خالص، ما حدش يراودك على انك تروح تبدل حكم احكام الله ابدا، حكم واحد بس ابدا. والايات والاحاديث في ذلك وكلام اهل العلم اللي مضى ده كله، وعايزين نعرف ما هو الدين عشان تعرف، عشان نخلص من ان احنا نقول ان الديمقراطيه العلمانيه دين لوحده. فهذا نكمله ان شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا زاوية بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.